بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأكمل الأبيات. قال رحمه الله تعالى: وجاز في المجرور بعد الجر في خبر وما تلا في الذكر، وبعد ما استفهام نون في بدا أن يرفع الفاعل هذا أبدا، واختاره بغير شرط قد مضى نحات كوفة ولخفش الرضا، وقيل فيه خبر ومبتدا. طيب، إيش خلاصة هذا الكلام؟ هذا الآن مسألة جديدة، وهي الجار والمجرور. إذا جاء، إذا ورد الجار والمجرور، إذا جاء كما ذكرنا في اللقاء الماضي أحد الأربع الأشياء اللي هي إيش؟ خبر، خبر صفة أو صفة أو حال أو حال، خبر أو حال أو صفة، صفة صلة أو صلة، صلة الموصول. أو نضيف بس اثنين احفظوها هنا في هذا الباب مو في الباب الأول: أو كان معتمدا على نفي أو معتمدا على استفهام. في هذه الست الحالات، طبعا لا ننسى في الأربع الحالات الأولى قلنا راح يكون المتعلق محذوف وجوبا، وتقديره إيش؟ إما كان أو استقر، إما كان أو استقر، إلا في الصلة فيكون استقر. تينا. الآن أضفنا إلى الأربعة اثنين. إيش هو؟ إذا اعتمد على نفي أو اعتمد على استفهام، صارت ستة صور. الجار والمجرور إذا جاء في هذه، في أحد هذه الصور أو في إحدى هذه الصور الست، وجاء بعده اسم، يجوز أن يرفع فاعلا، يكون اللي بعده الاسم اللي بعده يكون فاعل مرفوع. مين رفع هذا؟ الجار والمجرور. مرت معاكم هذه ولا ما قدر؟ أيوه متعلم. فيرفع الفاعل. إيش قال مثلا؟ خلينا نأخذ مثال أحسن. اسمع، لما نقول مررت برجل في الدار، إيش إعراب في الدار؟ مررت برجل في الدار، ها؟ جار متعلق بصفة، صفة في الدار. أبوه، إيش راح يكون أبوه؟ قلنا إحنا إذا جاءت في هذه الست الصور ترفع الفاعل اللي بعدها، يجوز أن ترفع الفاعل، معناه يجوز شيء ثاني. سنأتي على الثاني. وش هو؟ أبوه، إيش راح يكون أبوه؟ فاعل مرفوع. فاعل مرفوع علامة رفعه الواو. مين رفعه؟ جار المجرور، مرفوع بالجار المجرور. فهمت يعني؟ جار ومجرور صار رفع الفاعل، صح ولا لا؟ طيب، هذا جائز. ويجوز أن أقول إنه لا، أجعل أبوه مبتدأ وفي الدار خبر مقدم، وتكون الجملة مررت برجل أبوه في الدار. اشرح مين الصفة؟ مين الصفة الآن؟ مين الصفة؟ الجملة الاسمية. واضح جماعة؟ مررت برجل أبوه في الدار. أنا ما راح أقول أبوه في الدار، راح أقول في الدار أبوه، هي واحد. فلو قلت مررت برجل، ركزوا على ما أقول، مررت برجل أبوه في الدار، مررت فعل فاعل، برجل جار ومجرور، أبوه مبتدأ، في الدار متعلق بخبر، خبر متعلق بالخبر، استقر في الدار أو كائن في الدار، وجملة أبوه في الدار في محل جر الصفة، في محل جر الصفة. هذا ما عندي إعراب غير كذا لو قلت أبوه في الدار. لكن أبعكس الآن، قلت مررت برجل في الدار أبوه، هنا يجوز الإعرابين. أول لا، هنا يجوز الإعرابان. فإما أن أقول مررت برجل جار ومجرور في الدار، جار ومجرور هي الصفة وأبوه فاعل في الدار، أو أقول في الدار خبر مقدم وأبوه مبتدأ مؤخر، راح يصير عندي مبتدأ مؤخر عندي جملة ما أعربتها الآن، نقصت تركت جملة لم أعربها، وهي جملة في الدار أبوه، جملة اسمية. فهذه الجملة تكون إيش؟ في محل تكون هي الصفة. واضح يا عبد العزيز؟ فهمت المسألة؟ فهمت الفكرة؟ نفس الكلام لو جاءت الجملة خبر، أو جاءت الجملة حال، أو جاءت الجملة، يعني لو جاءت الجملة جاء خبر فترفع فاعل بعدها، أو يكون ما بعدها لا تستعجل في الكتابة، أو يكون ما بعدها مبتدأ مؤخر. لو جاءت الجملة حال وجاء بعدها كلمة تكون يجي بعدها فاعل ترفع فاعل أو تكون مبتدأ، أو لو جاءت الجملة صفة أو جاءت الجملة صلة الموصول، أو جاءت الجملة تعتمد على النفي، أو جاءت أنا أقول الجملة ولا بعد أقول جار ومجرور شبه الجملة، يعني لو جاءت شبه الجملة خبر أو حال أو صفة أو صلة الموصول أو معتمدة على نفي أو معتمدة على استفهام. نمر على أمثلة كلها إن شاء الله. المهم إيش راح يكون إعراب اللي بعدها؟ إما فاعل أو مبتدأ مؤخر. نقرأ الأبيات. قال: وجاز في المجرور بعد الجر في خبر، خبر هذا واحد. ثم قال: وما تلا في الذكر. إيش هو اللي تلا في الذكر؟ اللي هو اثنين وثلاثة وأربعة. قال: وبعدما استفهام، وبعدما استفهام هذا خمسة، أو نفي هذا ستة، أو نفي بدأ، يعني أو جاء أو كان الجار المجرور معتمد على استفهام أو معتمد على نفي. أيوة. أن يرفع الفاعل هذا أبدا. فهمتوا إيش اللي يسوي؟ يقول جاز أن يرفع الفاعل، أن يرفع الفاعل أكتب ألف، جاز أن يرفع الفاعل. خلوكم معي، هؤلاء من هم اللي يقولوا كذا؟ البصريون. طيب الكوفيون ما رأيهم؟ قال: الكوفيون عندهم الجار والمجرور يرفع الفاعل مو شرط في الستة الأبواب هذه مطلقة. الشيخ قال: واختاره بغير شرط قد مضى. إيش الشرط اللي قد مضى؟ اللي ستة الأشياء. واختاره بغير شرط قد مضى نحاة كوفة والأخفش الرضا. طيب القول الأول يرفع، هل يرفع في ستة أبواب أو يرفع مطلقا؟ خلاف بين البصريين والكوفيين. القول الثاني: وقيل فيه خبر ومبتدأ. وقيل فيه خبر وإيش؟ ومبتدأ. سيقول بعدين: وللظروف حكم جر ورد. يعني هذه الأحكام ستكون ليست خاصة بالجار المجرور، بالجار المجرور وبالظرف. يعني الظرف إذا جاء خبر أو جاء حال أو جاء صفة أو جاء صلة أو اعتمد على نفي أو اعتمد على استفهام سيرفع الفاعل أو يكون ما بعده مبتدأ. الكلام واضح يا أصحاب الفضيلة؟ جدا. طيب الآن اقرأ الأمثلة. أنا قريت المثال الأول: مررت برجل في الدار أبوه. صار أبوه يجوز أن يكون فاعل ويجوز أن يكون مبتدأ مؤخر. روح المثال الثاني: مررت بزيد عليه جبة. هي حبة حبة الله يحفظك، حتى المثال تقرأ بسرعة. طيب مررت بزيد، إيش إعراب بزيد؟ جار ومجرور. عليه جبة. أبغى عليه بس، عليه إيش تعرفوها يا مشايخ؟ متعلق ب عليه إيش راح تعرف؟ متعلق بحال. حال. إما أن نقول والجار والمجرور متعلق بمحذوف حال. طيب جبة، عليه جبة، جبة إيش راح نعربها؟ فاعل. ما دام عليه حال إذن يجوز اللي بعدها أن ترفع الفاعل عند البصريين، فنقول عليه جبة يصير إيش؟ حال. فاعل. جبة فاعل. واضح؟ ويجوز أن تكون الجبة مبتدأ. طيب لو كانت مبتدأ راح يختلف الإعراب ترى. إذا نقول مبتدأ ما نقول عليه حال، إيش راح نقول؟ بزيد جار ومجرور، كأننا قلنا جبة عليه، جبة عليه، فيصير عليه إيش؟ خبر مقدم، وجبة مبتدا مؤخر، والجملة في محل نصب حال. فهمتوا الكلام ولا ما فهمتوه؟ فهمت جملة اسمية. طيب روح اللي بعد. خالد في الدار أخوه. قف، خالد مبتدا، في الدار إيش راح يكون إعرابها؟ هو المفتاح إني أعرف إعرابها، بعدين أصير أجوز أو ما أجوز، إلا إذا كنت كوفي خلاص ترفع ترفع. خالد في الدار، إيش إعراب في الدار؟ في الدار خبر، يعني متعلق محذوف خبر. طب إذا كان خبر يصير أخوه، يجوز أن يعرب فاعل مرفوع بالضمة، ومن رفعه الجار والمجرور، ويجوز أن أقول أخوه ماذا؟ مبتدأ مؤخر، يكون في الدار خبر مقدم، يصير سيختلف الإعراب، سأقول خالد مبتدأ، في الدار خبر مقدم، أخوه مبتدأ مؤخر، وجملة أخوه في الدار في محل رفع خبر. طيب روحوا للجملة التي تليها. جاء الذي في الفصل أخوه. جاء الذي في الفصل، إيش تعرب في الفصل؟ صلة، صلة فعل. والمقدر إيش؟ استقر. ما ينفع كائن، ما ينفع كائن. طيب أخوه فاعل لفي الفصل، يجوز هذا ويجوز شيء ثاني. أنا أقول جاء الذي، الذي إيش إعرابها؟ إيش إعرابها يا شيخ؟ فاعل. الذي فاعل في محل رفع فاعل. على الإعراب الثاني سأقول في الفصل خبر متعلق بخبر، خبر مقدم، لازم تقول مقدم، خبر خبر مقدم، وأخوه مبتدأ مؤخر، والجملة صلة الموصول محل ها؟ صلة الموصول. طب ليه جوزتوا هنا صلة الموصول وهذا أخوه في الفصل جوزتوها، أو كائن ما جوزتوها؟ مين يجاوب على هذا السؤال؟ ليه جوزتوا أخوه في الفصل جائز، وأنا أقول لكم أول ليش ما تقدروا الذي في الفصل كائن كائن، ليش ما أجزتوها؟ مفرد وهنا جملة اسمية، هذه جملة اسمية، وما كائن مفرد ما يصير يكون. طيب سؤال، سؤال اللي بعده الخامس، وسأسأل فيه السؤال. ما في الدار أحد. ما في الدار أحد، إيش إعراب ما حرف نفي في الدار؟ إيش إعرابها؟ ما في الدار أحد، جار مجرور، جار مجرور أيوه، خبر مقدم، والمبتدا واحد مبتدا، هذا يجوز ويجوز على الأصل. ما في الدار أحد، أحد فاعل. طب تقول لي فاعل ليش؟ طب هذه ما في الدار، ما في الدار لا هي خبر ولا هي حال ولا هي صفة ولا هي صلة، كيف جوزت أن ترفع الفاعل؟ جاوبوني. اعتمد على النفي، لأنها اعتمدت على النفي، أنت نسيت أنه في هذا ست أبواب، نزيد الاعتماد على النفي والاعتماد على الاستفهام. طيب أفي الدار زيد، هنا الجار والمجرور متعلق أو معتمد على الاستفهام، في استفهام قبله، فيصير أفي الدار زيد، أستطيع أن أقول زيد فاعل مرفوع بالضمة، واللي رفعه الجار والمجرور المعتمد على الاستفهام، هذا هذه طريقة. الطريقة الثانية إيش؟ زيد مبتدأ، أنا أقول زيد مبتدأ مؤخر، وفي الدار متعلق بخبر، هو إيه متعلق محذوف خبر، والتقدير كائن أو استقر. كلامي واضح ولا لا؟ طيب سؤال، مين أطول، أي الإعرابين أطول؟ خبر. إني أقول، شوفوا، أقول خالد في الدار، خالد مبتدأ في الدار الخبر أخوه فاعل، هذا أطول، ولا لو قلت أخوه مبتدأ؟ أخوه مبتدأ، أخوه مبتدأ أطول. ليه؟ لأني سأقول كالتالي، خالد مبتدأ في الدار خبر ثاني خبر للمبتدأ الثاني في الدار، أخوه مبتدأ ثاني، وجملة في الدار أخوه متعلق بخبر متعلق، فزدت إعراب زايد. فهمت عليه؟ أنتم معي يا شيخ؟ طيب اقرأ الأمثلة. مثال قوله تعالى إيش؟ أوكي إيه تفضل. إيه أنا ما أتكلم التأخر أخوه لتقدم، أتكلم على هذا الحال إذا بهذا الترتيب إيش تقدم أخوه؟ إيش بتقول؟ خالد في الدار أخوه، يجوز فيها الوجهان. إيه لا لا، ينحصر على ما في فاعل. وقف وقف معي، كلام سؤالك جيد وطيب إنك جبته. خالد أخوه في الدار، لو أبغى أعرب إنه أخوه فاعل، فين الجار مجرور اللي سبقه؟ ما سبقه جار مجرور، في تعذر هذا، ما راح يعرب فاعل. واضح؟ طيب شوف إيش قال. أو كصيب من السماء فيه ظلمات. إيه؟ ظلمات فاعل للجار والمجرور، لأنه إيه؟ قد قوي بكونه صفة لصيب. كيف كيف؟ فظلمات ظلمات. أيوة. فاعل للجار والمجرور. إيه؟ لأنه قد قوي بكونه صفة لصيب. إيه. طيب لما قال صيب معي شيخ من السماء، إيش إعراب من السماء؟ صيب من السماء، ها؟ تعلق بصفة. صفة. فلما كان صفة إيش قال بعدها؟ فيه ظلمات. طيب قال فيه ظلمات، أستطيع أن أقول ظلمات فاعل، وأستطيع أن أقول إيش؟ مبتدأ. طيب إيش بعده؟ يجوز أن يكون فيه خبر مقدمة وظلمات مبتدأ مؤخرة. إيه. الجملة في محل جد صفة ثانية لصيب. طيب مثله قوله تعالى في الله شك فاطر السماوات والأرض، فشك فاعل للجار والمجرور لأنه اعتمد على الهمزة. ويجوز أن يكون في الله خبرا مقدما وشك مبتدا مؤخرا. طيب أقرأ شرح الأبيات. وجاز في المجرور بعد الجر أي بعد حرف الجر، فهو على حذف مضاف يستدعيه السياق. في خبر أي في الجار والمجرور الواقع خبرا. وما تلا في الذكر وهو الجار والمجرور الواقع صفة أو صلة أو حالة، فهذه أربعة. وبعد ما استفهام أو نفي بدأ هذا الخامس والسادس. طيب يصير رقمه خبرا واحد، صفة اثنين، صلة ثلاثة، حالا أربعة، ما استفهام خمسة، نفي ستة. أي بعد استفهام أو نفي ظهر. وما زائدة بدليل جد ما بعدها. ولأن ما لا تكون استفهامية في هذا الموضع. طيب وقوله يرفع الفاعل أو يرفع الفاعلة أي مناديل لنا أن يرفع الفاعل أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل جاز أي جاز في الجار والمجرور الواقع خبرا وما ذكر معه رفعه الفاعل. هذا أبدا أي هذا الحكم ثابت أبدا، وأبدا ظرف زمان منصوب يستعمل للتأكيد في المستقبل وسيأتي ذكره. واختاره واختاره أي رفع الجار والمجرور للاسم الذي بعده على الفاعلية غير شرط قد مضى في غير المواضع الستة المذكورة، نحات كوفة من إضافة الموصوف إلى صفته، واللخفش الرضا، والرضا مصدر رضيت الشيء ورضيت به رضا اخترته، وهو صفة للأخفش من باب الوصف بالمصدر. وقيل فيه خبر ومبتدأ أي هذا الوجه الثاني في إعراب المرفوع بعد الجار والمجرور، فهو مبتدأ مؤخر والجار والمجرور خبر مقدم. طيب آخر مسألة هي قوله وللظروف حكم جر ورد، يعني الكلام الذي قلناه في الجار والمجرور نقوله في الظروف. طيب أنا أبغاكم تكتبوا الآن في الله. كم باقي من الوقت يا شيخ؟ طيب طيب إيش هو الكلام اللي راح في الجار والمجرور ونعيده هنا؟ لابد لهم متعلق، لابد يحتاج إلى متعلق. الظرف يحتاج إلى متعلق. إيش هو المتعلق؟ إما الفعل أو ما في معنى الفعل. واضح. طيب إيش الثاني؟ استثناء ما هو وارد هنا. ها؟ استثناء الزائد. لا ما في زائد. إيه. طيب الثاني الظرف. الظرف إذا جاء بعد النكرة أو جاء بعد المعرفة إيش يكون؟ بعد النكرة المحضة. المحضة صفات. بعد المعرفة محضة. حال غير محضة. جاز هذا وجاز ذاك صح؟ طيب الحكم الثالث، هذا الثاني، الحكم الثالث إذا وقع اللي هو خبر. متى يحذف المتعلق وجوبا؟ إذا وقع. كان إيش؟ إذا وقع. كان الظرف إيش؟ خبرا. خبرا أو حالا. حالا أو حالا. أيوه. أو صفة أو صلة. أو صلة. ويكون تقديره إيش؟ في الثلاثة كان مستقر إلا في الصلة، فيكون تقديره استقر. استقر. طيب الحكم الرابع. الثالث. الحكم الرابع. ليش الثالث؟ متعلق. جبنا المتعلق بعدين جبنا النكرة. ولا لا؟ بعدين حذف المتعلق. يصير الرابع. الرابع اللي هو رفع الفاعل. متى سيرفع الظرف الفاعل؟ إذا كان خبرا. خبرا. حالا. أو صفة. أو صلة. يعتمد على نفي. اعتمد على الاستفهام. اعتمد على الاستفهام. خلاص اقرا الشرح الان تفضل. شرح الابيات. لا لا اقرا الشرح نفسه عشان الامثله، بنقرا الامثله. اي فالظرف يحتاج الى كالجار والمجرور يحتاج الى متعلق بفتح اللام. فين رحت انت؟ الامثله ذكر الناظم. ايوه ذكر الناظم في شطر هذا البيت أن يعني جميع ما ثبت للجار والمجرور من الأحكام المتقدمة فهو ثابت للظرف، سواء كان ظرف زمان أو ظرف مكان. طيب فالظرف كالجار والمجرور يحتاج إلى متعلق. طيب هذا رقم واحد. أيوه. بفتح اللام، والمتعلق هو ناصب الظرف أي العامل فيه، هو قد يكون فعلا وقد يكون وصفا وقد يكون مصدرا. انتهينا. هات الفعل، مثل الفعل. أيوه. فالفعل نحو طفت صباح الخميس وصليت خلف المحراب. ايش الاعراب؟ الاعراب. فالفعل طفت صباح الخميس. صباح ظرف زمان. ايوه متعلق بالفعل طفت، وهو ناصبه على الظرفيه. اذا هو منصوب بمن؟ بالفعل طفت. طفت. طيب خلف المقام ظرف مكان منصوب متعلق بالفعل صليت. خلاص اللي بعده. قال تعالى وجاءوا اباهم عشاء يبكون. عشاء ظرف زمان متعلق بجاءوا. متعلق بجاء. طيب بعدين. وقال تعالى اطرحوه أرضا. أرضا ظرف مكان متعلق بجاءوا. طيب كمل. والوصف كاسم الفاعل. إيه. نحو علي مبكر يوم الجمعة. طيب. وجالس أمام الخطيب. إيه. الظرفان يوم وأمام. يوم وأمام. هذا يوم ظرف زمان، أمام ظرف مكان. فين العامل فيها؟ الفعل اسم الفاعل مبكر وجالس اسم فاعل. بعدها ثلاثة المصدر. المصدر رقم ثلاثة، الفعل رقم واحد أول، والوصف رقم اثنين، والمصدر رقم ثلاثة. ويا ليت اسمه عند قولي فالظرف كالجار والمجرور شفته، اكتبوا عنوان جانبي واحد يحتاج إلى متعلق. هذا الحكم الأول، واحد يحتاج إلى متعلق. طيب والمصدر مثل ايش؟ نحو المشي يمين الطريق اسلم. المشي مصدر، يمين هذا ظرف مكان. ما الذي عمل فيه النصب؟ متعلق بالمصدر قبله. طيب خلاص انتهينا. الان انتقلوا الى مساله ثانيه. الحكم الثاني اكتبوا في الحاشيه اثنين. ها؟ واذا وقع الظرف وروده كذا، وروده بعد النكره، بعد النكرة أو المعرفة. طيب تفضل. وإذا وقع الظرف بعد نكرة محضة عرف صفة ضعوا ألف. زي إيش؟ رأيت طائرا هذا مفعول به وهو نكرة. فوق غصن، فوق ظرف مكان متعلق بمحذوف، لا لكن فوق غصن هذا إيش سنعرف شبه الجملة؟ صفة. صفة. كمل يا شيخ. وإذا وقع بعد معرفة محضة أعرب حالا. مثل إيش؟ رأيت الهلال بين السحاب. إيش إعراب بينه؟ ظرف مكان متعلق بمحذوف حال من السحاب. بمحذوف حال. أيوة. من السحاب. من السحاب. طيب. وإذا وقع بعد غير المحض منهما جاز إعرابه صفة أو حالا نحو إيه؟ يعجبني الثمر فوق الأغصان. يعجبني الثمر يعني عموم الثمر جنس الثمر فوق الأغصان، فصار فوق هذا أقدر أقول حال وأقدر أقول صفة. طيب. ورأيت ثمرة يانعة فوق غصن. يجوز أن أقول صفة فوق ويجوز أن أقول حال. سؤال، ليش يجوز؟ لأن هنا نكرة ليست محضة، ما الذي جعلها غير متمحضة؟ خصوصا في الوصف. عارف كيف؟ كمل. ومتى وقع الظرف صفة أو صلة أو حالا؟ لحظة لحظة، أنت تجاوزت ليش؟ خلصت ال... لا لا أقرأ ليش. فوق غصن، ففوق في المثالين أقرأها بهدوء عشان ففوق في المثالين يجوز إعرابها ظرف مكان متعلقا بمحذوف حال أو صفة. أما في المثال الأول فلأن الظرف وقع بعد المعرف بأل الجنسية وهو قريب من النكرة. يا سلام. فإن نظرت إلى معناه جعلت الظرف صفة، وإن نظرت إلى لفظه جعلته حالا منه. أيوه. ليش اللي معناه تجعله صفة؟ لأنه اللي معناه ترى صار في معنى النكرة. لما أقول الثمر الثمر فأنا أريد كل ثمر، فصار يشبه الصفة، كان يقول ثمرة يعني أي ثمرة، يشبه الصفة من حيث المعنى لكن مش من حيث اللفظ. طيب في المثال عفوا يشبه النكرة، صح يشبه النكرة، جزاك الله خير، هو يشبه النكرة من حيث المعنى ثمرة. إيش الثاني؟ إيش؟ وأما في المثال الثاني فلأن الظرف وقع بعد نكرة موصوفة اللي هي المثال الثاني ثمرة يانعة. ثمرة يانعة. طيب الوصف يعني ضيق النكارة اللي فيها. أيوه. والنكرة الموصوفة قريبة من المعرفة. فإن اكتفيت بالصفة جعلت الظرف حالا من النكرة الموصوفة. أيوه. وإن لم تكتفي بالصفة جعلت الظرف صفة الثانية. طيب الآن سننتقل للحكم الثالث. الحكم الثالث ضعوا في الحاشية رقم 3 واكتبوا حذف المتعلق وجوبا. طيب. ومتى وقع الظرف صفة؟ متى نحذف المتعلق وجوبا؟ إذا كان الظرف أربعة. له جاء في أربعة صور. متى وقع الظرف صفة أو صلة أو حال؟ رقموها لو سمحتوا. إيه. أو خبرا. إيه. تعلق بمحذوف وجوبا. طيب. تقديره كائن أو استقر. إيه. ونحوهما. إيه. إلا في الصلة فيجب تقديره فعلا كما تقدم في الجار والمجرور. طيب هات الأمثلة. فمثال وقوعه صفة أو حالا قد مر. طيب. ومثال وقوعه خبرا قوله تعالى والركب أسفل منكم. طيب. فأسفل ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر المبتدأ. طيب. الركب أسفل، أسفل هو الخبر، فإن متعلقه محذوف مستقر أسفل منكم، يعني ما أقدر أقول والركب مستقر أسفل منك أو استقر. كمل. ومثال وقوعه صلة قوله تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. فعنده ظرف مكان متعلق بمحذوف لا محل له من الإعراب صلة الموصول. إيه متعلق بمحذوف، إيش تقديره قلته؟ استقر. إيه استقر مش مستقر. طيب تفضل. على الرأي الثاني ولا؟ ايوه على الرأي الثاني المتقدم يجوز ان نعرب الظرف في 67 صفحة 67 يجوز ان نعرب الظرف خبرا في المثال الاول دون النظر المتعلق وكذا في الثاني. يعني احنا قلنا انه الاعراب هل يقع على المتعلق او يقع على نفسه، هذه قولان. طيب استنى، اذا اضيف رقم 4 هو ما ذكرها 4، ويجوز رفعه الفاعل، يجوز رفعه الفاعل، مثل لو قلت زيد، يعني في الموضع 4 سيادة على سيادة عليها الموضع. اي يجوز رفعه الفاعل. ايش تقولوا مثال زيد؟ اكتبوها، كم باقي من الوقت؟ شيء سبع دقائق. ايش هو؟ ايه. طيب ايش اعرابها؟ هات، لانه يجوز فيها اعرابان ولا؟ ايه زيد فوق الدار، ايش اعرابها؟ ايه متعلق ها؟ ايوه معلش، ظرف متعلق بمحذوف، ظرف متعلق محذوف اللي هو ايش؟ خلينا من تقدير اعرابه، قبل تقدير ايش اعرابه؟ خبر. خبر اي خبر، ما دام خبر جاز ان يرفع الفاعل. اي فوق الدار، طبعا الدار مضاف اليه، اخوه ممكن تكون مبتدا مؤخر، ممكن تكون حبه، نبغى الفاعل، احنا جبناك للفاعل ما جبناك المبتدا مؤخر، بعدين نقول لك شوف لنا شيء ثاني. فاعل. طيب هذا الاعراب الاول. الاعراب الثاني سنقول، لانه شوف الاعراب الثاني ما راح اقول مبتدا الين ارجع انقض اللي سويته اول، لاني انا قلت فوق الدار، قلت خبر صح ولا لا؟ قلت خبر لزيد، اول شيء انقض هذا ما حيصير. طيب كمل. زيد الإعراب الثاني، زيد مبتدأ فوق الدار، خبر مقدم، خبر مقدم مبتدا مؤخر، وجملة فوق الدار. كيف جملة أخوه؟ هي في جملة اسمها أخوه فوق الدار موجودة، أنت قلتها. وجملة فوق الدار أخوه، أيوه، كيف خليتها أنت تغير في الجملة ولا؟ أنا أقول لكم هذه تساوي كذا، هذه تساوي كلام ثاني، بس عشان تفهم إنه أما هي تبقى الجملة زي ما هي، لا تغير فيها شيء. شيخ من فين طلع هذا؟ كمل. في محل رفع خبر، خبر مبتدا الأول، معناه راح نقول زيد مبتدا الأول، وفوق الدار خبر ثاني مقدم، وأخوه مبتدا الثاني مؤخر، وجملة فوق الدار أخوه هي ليش في محل. والله ما شاء الله عليك، الله يبيض وجهك، والله إعرابك رائع صراحة. طيب أعرب شو مثال ثاني. زيد عنده مال مثلا، ما نبغى عنده مال لأنه نفس الإعراب صح، زيد عنده مال هكذا. رأيت رجلا تحت البيت يا أبوه. لا ارجعوا للأمثلة اللي عندكم هنا، ما هو ذكر المصنف في 70 مجموعة أمثلة، ها غيروها إلى شو اسمه ده، إلى ظرف. يعني مثلا قبلها في مثلا مررت بزيد، بزيد لا برجل، أيوة مررت برجل، أيوة عنده أبوه، عنده جبة، عنده فين جايب الجبة أنت فين؟ لا يعني أنت قاعد تبدأ بالثاني، أبدأ بالأول، الثاني الأول بسرعة يا شيخ الوقت سينتهي. إيه مررت برجل عنده أبوه، عنده ستكون صفة فيكون أبوه فاعل صح، أو أقول إيه مررت برجل عنده متعلق بخبر، خبر أبوه مبتدأ وجملة عنده أبوه في محل جر صفة. عنده أبوه طيب المثال الثاني إيش خليته؟ مررت بزيد فوقه جبة. طيب ايوه فوقه اعربه يلا. مررت جار ومجرور. إيه؟ مررت وفعل فاعل. فعل وفاعل. إيه؟ بزيد جار ومجرور. ايه وعنده ظرف. ايه فوقه قلت جبة وليش خليتها ولا عنده وليش سويته فوقه جبة. طيب طب ما يلبس الجبة حطها فوقه ليش؟ طيب فوقه جبة يصير فوقه هي الحال ولا لا؟ وجبة فاعل. أو أقول خبر وجبة مبتدأ والجملة هي الحال. طيب اللي بعده إيه خالد هي اللي بعده خالد عنده انتو ما في عنده يا فوق جبة يا فوق جبة يا عنده ايش الورطة طيب يعني بقى خبر ترى خبر احنا مرت معنا ايه ايه ايه خالد يمينه اخوه. طيب اللي بعده جاء الذي الذي ايش ايه الذي تحت الجبة خلي الجبة تحت يبدو أنها سقطت منه. طيب خير إن شاء الله انتهى الوقت يا شيخ. وهكذا الأمثلة الباقي معروفة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.